يعني ما جاء فيه من الوعيد أو في حكمه هل هو كفر أو أنه جائز أو فيه تفصيل. ذكر الشارح رحمه الله أن التنجيم ثلاثة أقسام: قسم كفر بالاتفاق، وهو ما كان عليه الكنعانيون الذين أرسل إليهم الخليل عليه السلام، كانوا يعبدون النجوم ويبنون لها الهياكل، يعني المواضع التي يجعلون فيها صورها ويدعونها ويسجدون لها ويعملون الأعمال التي لا يجوز أن تعمل إلا لرب العالمين جل وعلا، ويزعمون أن لها روحانيات تتنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حاجاتهم، وهذه الروحانيات شياطين وليست أرواح لها، أو كما يزعمون أنها تكون صلة بينهم وبينها إذا خاطبوها تتنزل عليهم من ذات النجوم، وإنما هي شياطين تضلهم كما كان للمشركين الذين يعبدون الشجر والحجر وغيرها. وقد كان المشركون يسمعون الأصوات من معبوداتهم، وقد يرون شخصا يخاطبهم كما كان ذلك في اللات وفي العزة وفي غيرها، بل يوجد هذا حتى في القبور التي تعبد من دون الله وغيرها من المعبودات. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد إلى العزة، كانت عبارة عن ثلاث شجر عليها بناء وعندها سدنة، فعضدها يعني قطعها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: رأيت شيئا؟ قال: ما رأيت شيئا. فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. رجع فرأى عجوزا نافشة شعرها تحث على رأسها التراب، فعلها بالسيف وقتله. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تلك العزة، يعني أنها شيطانة وهي التي كانت تخاطبهم. وهكذا كل من يعبد غير الله جل وعلا فإنه يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يضله، وقد يمعن في ضلاله فيأتيه بما يطلب فيكون في ذلك فتنة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أن الله جل وعلا إذا جاء لفصل القضاء يخاطب الخلق فيقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيؤتى بكل معبود يعبد في الدنيا على هيئته وصورته، ومن كان يعبد نبيا أو صالحا أو ملكا يؤتى بشيطان فيقال لهم: اتبعوهم إلى جهنم. كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهكذا هؤلاء، فهذا النوع كفر بإجماع المسلمين. النوع الثاني هو الاستدلال باقتران النجوم وبطلوعها وأفولها وحركاتها على الحوادث التي تحدث في الأرض من المطر والرياح وتغير الدول وغلاء الأسعار وما أشبه ذلك مما يحدث، ويزعمون أن هذه الحوادث لها صلة بالنجوم، وإن كانت النجوم مخلوقة لله جل وعلا. فهذا أيضا كفر من الكفر الأكبر. أما النوع الثالث فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله في تعلم منازل القمر، هل هذا من الجائز أو من الممنوع، وسيأتي إن شاء الله. قال: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله جل وعلا هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يقول الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالسماء الدنيا فيها النجوم كأنها القلائد على أتراب النساء، فهي زينة لها، فهذه من الحكم، وهي أيضا علامات يهتدى بها، إما يهتدى بها على الخالق جل وعلا فإنها من صنعه الذي يدل على وجوب عبادته، أو أن المقصود يهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما ذكر الله جل وعلا ذلك في النجوم، هو جعل النجوم للهداية، يعني هداية السائر في البر والبحر، يكون علامات يعني على الجهات، علامة على الجهة التي يقصدها في سيره سواء كان في البر أو في البحر، وكذلك تكون علامة على القبلة. ولهذا يذكر الفقهاء في كتاب الصلاة في باب الشروط، شروط الصلاة، عند ذكر وجوب استقبال القبلة وأنه شرط، يذكرون العلامات وأنه ينبغي للإنسان أن يعرف علامات القبلة، ويعرفها بالشمس والقمر وبالنجوم، وكذلك بالجبال وبالرياح. الرياح أصلها أربع، تأتي من الجهات الأربع، فجعلوا النجوم من العلامات التي يهتدى بها، وعلى هذا يكون تعلمها لأجل ذلك إما أنه مباح أو أنه مستحب، ولكن لا يوغل في ذلك حتى يصل إلى ما ذكر العلماء في ذلك من الظن في السلف أنهم قد لا يكونون اتجاههم على القبلة تماما كما ذكر ابن رجب وغيره في هذا. أما كونها رجوم للشياطين فهو أمر ظاهر، سبق أن الشياطين أنها يركب بعضها على بعض لاستراق السمع من الملائكة الذين يكونون في العنان، يعني في السحاب أو دونه، لأن الملائكة يرسلهم الله جل وعلا بأوامره التي تكون في ملكوته في الأرض وبين السماء والأرض وفي غير ذلك، ويتحدثون فيما بينهم فيما أرسلوا به وما كلفوا به مما يقوله الله جل وعلا، فتتخطف الشياطين الكلمة حتى تأتي بها إلى الكاهن فيكذبون معها 100 كذبة لأجل إضلال الناس وإغوائهم، أو لأجل أن يعتقدوا أن الكاهن يعلم الغيب فيقع في الكفر والخروج عن الإسلام. ومعلوم حرصهم على عداوة الإنسان، فجعل الله جل وعلا النجوم لرجمهم، فإذا صنعوا ذلك أرسل عليهم شهاب من النجوم، فأحيانا يقتل الشيطان، وأحيانا يخطئه، وأحيانا يذهب بعقله، ومع هذه الخطورة يفعلون ذلك إمعانا في حرصهم على إضلال الناس. وهذا يدلنا على أن هذا الأمر كان منذ خلقت الشياطين وليس أمرا حادثا، ولكن كما سبق لما أرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء فصاروا لا يستطيعون أن يسترقوا شيئا فكثرت النجوم، ولهذا الناس فزعوا من ذلك وخافوا أن تكون الدنيا قد انتهت. فقوله خلق الله النجوم لثلاث، يعني لثلاث حكم، وهذه الثلاث التي ذكرها الله جل وعلا في خلق النجوم. فمعنى ذلك أنه يجب على العبد أن يتقيد بما ذكره الله جل وعلا في كتابه، ولا يعد ذلك في النجوم، لأن النجوم مخلوقة مدبرة لله جل وعلا وليس عندها شيء من علم الغيب. وقد كثر الخوض في ذلك والضلال أكثر مما كان في الجاهلية، كما يوجد في كثير من المجلات والصحف وغيرها أن من سافر في كذا أو ولد في نجم كذا أنه يكون له كذا وكذا، وأمور كثيرة يتصيد بها هؤلاء أموال الناس، وهي كلها ضلال وتخمينات، بل ضلال بين ظاهر ليس لهم عليها أي دليل وأي أمارة. معلوم أن النجم، أن طلوع هذا النجم مثلا أنه يولد به خلق كثير ويموت فيه خلق كثير ويحدث حوادث كثيرة، ولا صلة للنجم في هذه الأمور. فعلى هذا قول مثلا التنجيم أو علم النجوم ينقسم إلى قسمين غير الأحكام الثلاثة التي ذكرت. القسم الأول يسمى علم التأثير، يعني أن الحوادث التي تحدث في الأرض أو في الكون تكون أثرا من حركات النجوم، فالنجوم تكون لها صلة بذلك، وهذا لا يزال موجود في الناس. كثير من المنجمين يعتقدون هذا ويعملون به، وربما يحاول بعضهم أن يستدل عليه من القرآن كقوله جل وعلا وبالنجم هم يهتدون، يزعم أنهم يهتدون على ما يحدث من الأمور التي تجد وتكون مستقبلة، وهذا زعم باطل. قوله وبالنجم هم يهتدون يعني يهتدون في الظلمات، كما نص الله جل وعلا على ذلك في سورة الأنعام، يعني في ظلمات البر والبحر كونوا بها الهداية، فهي من نعمه على عباده، لأنه إذا أظلم الليل لا يرى شيئا وإنما يرى النجوم التي إذا عرفها بأعيانها عرف أنها إلى تلك الجهة، فيسير إلى الجهة التي يريدها مهتديا بذلك. استدلوا بقوله جل وعلا في قصة إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فزعموا أنه استدل بنظره في النجوم على أنه سيمرض وسيحدث له السقم، وهذا أيضا من جنس ما قبله، ادعى باطل، وإنما هذا من المعاريض التي الأفعال التي يعرض بها كون الإنسان ينظر إلى النجوم لا يقتضي أنه يستدل بها على ما سيحدث. ولهذا صح في الحديث حديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الناس يطلبون الشفاعة من إبراهيم عليه السلام يعتذر ويذكر أنه كذب 3 كذبات، هذه إحداها، وكلها معاريض وليست كذب، ولكنها سماها كذب من باب المجاز، وإلا فهي من باب المعاريض، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشرك: نحن من ماء، في ذهابه إلى بدر ما ذهب يسأل عن قريش وعددها وأين هي، فلقي مشركا فسأل فقال: أخبروني ممن أنتم؟ كان هو وأبو بكر، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فلما أخبره سأله ممن أنتم وأنتما، قال: مما نحن مما، يعني أنهم خلقوا من الماء. فهذا من المعاريض، والرجل ظن أنها بلدة تسمى ماء. فالمقصود أن قوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم يعرض بذلك أنه يترك الذهاب مع قومه حتى يتخلف إلى أصنامهم ويحطمها، ففعل صلى الله عليه وسلم. هذا جاء أيضا في الحديث الثاني أن إبراهيم عليه السلام ما كذب إلا 3 كذبات، إحداها قوله للجبار في زوجته إنها أخته، لو أنه قال إنها زوجته لأخذها، وقال لها: لا تكذبيني فإنه سألني وقلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك، فإذا سألك فلا تكذبيني. والثانية هي قوله إني سقيم، والثالثة قوله في أصنامهم إن الذي حطمها الكبير كبيرهم، وكلها إذن في المجادلة في دين الله وفي دعوة إليه. والمقصود أن قوله فنظر نظرة في النجوم من الأفعال التي يعرض بها، وليس كما يقول المنجم الضال في هذا. أما كون المنجم قد يصدق فصدقه مثل صدق الكاهن الذي قد يصدق مثلا بكلمة ويكذب في 100 أو أكثر، قد يزيد هو 100 ويزيد شيطانه 100 أخرى، ويصدق بسبب هذه الكلمة التي وافقت أنها أخذت عن الملائكة. أما المنجم فإن صدقه قليل جدا، وصدقه ليس لأن النجوم عندها شيء من العلم وإنما أمر وافق القدر، فصار في ذلك فتنة، وإلا ليس عند النجوم أي علامة على ما يحدث. فالذي يدعي ذلك ضال ضلال بين. وقوله فمن تأول فيها غير هذا غير ذلك أخطأ، يعني أخطأ في التأويل في الاستدلال، وأضاع نصيبه، لأنه ضال ناسب للأمور إلى غير موجدها، ويكون في ذلك مشركا وقع في الشرك. وهذا من المناسب للباب لكتاب التوحيد، كون الذي يدعي أن النجوم لها تأثير بما يحدث أنه يكون مشركا، وهذا الشرك يكون شركا أكبر منافي للتوحيد إذا زعم أنها تتصرف وأنها توجد الأشياء أو أنها تؤثر في الأمور التي تحدث تأثيرا من ذاتها. أما إذا كان يعتقد أن الله جل وعلا جعلها سبب، وأن الحوادث تحدث عند ما تطلع أو تغرب أو تقترن، الله جل وعلا يحدثها وجعل ذلك علامة على ذلك، فهذا أيضا من الشرك، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن النجوم أنها مسخرة مدبرة بأمره، وأن الغيب بالمستقبلات أنه من خصائص الرب جل وعلا، لا يطلع عليه أحد لا في الأرض ولا في السماء. ولهذا قال ضاع نصيبه، ومن ضاع نصيبه فهو ضال هالك. والنصيب معناه الحظ، والحظ لا يكون إلا بعبادة الله جل وعلا، فمن صرف عبادته إلى غير الله جل وعلا فقد ضاع نصيبه في الآخرة، ومن ضاع نصيبه صار هالكا وخسر نفسه. وقوله وتكلف ما لا علم له، ما لا علم له بذلك، يعني أنه يسير في حدس وظن وتخمين ليس معه أي اهتداء. يقول الداودي رحمه الله كلام قتادة هذا حسن، إلا قوله أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به، فإن هذا يقول فيه تقصير، الواجب أن يقال إنه كفر وخرج عن الدين الإسلامي، لكن من ضاع نصيبه فله هذا الحكم. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. تعلم المنازل المقصود به معرفة الوقت، ومعرفة كون القمر يكون في هذه المنزلة في اليوم الفلاني من الشهر مثلا، والقمر له 28 منزلة، كلما غرب واحد طلع من الشرق المقابل آخر، في كل 13 يوم يطلع واحد، فتطلع كلها في تمام السنة، ومسير القمر في الشهر تسيره الشمس سنة كاملة، ومثل منازل القمر البروج التي تكون فيها الشمس، وهذه تعرف بها الأوقات واختلاف الفصول، كما أنها يستدل بها أيضا على الجهات، فبعضها نصفها يدور على القطب الشمالي، النصف الآخر يدور على القطب الجنوبي، ودائما على سطح الأرض يشاهد 14 منها، كلما غرب واحد يظهر من الشرق مقابله، وهي الأنواء التي سيأتي ذكرها، لأن العرب كانوا يستسقون بها. فهذا هو القسم الثالث الذي اختلف فيه كما هو ظاهر هنا. قتادة كره التعلم، وسبق أن الكراهة في لسان السلف أنها للتحريم، يعني يكون ذلك حراما، لأنهم ما كانوا يعرفون الكراهة الاصطلاحية التي يقول الفقهاء إن الكراهة تنقسم إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه، فكراهة التنزيه هذه على اصطلاح حادث، فعلى هذا يكون تعلم منازل القمر عند قتادة أنه من المحرمات، لأنه يقود إلى ما لا يجوز، ويكون وسيلة إلى الكفر. ومعلوم أن سد الذرائع أنه قاعدة جاء بها الشرع، وكثيرا ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن أشياء سدا للذريعة لئلا يقع الناس في الشرك فيما لا يجوز، وإن كان هذا جائزا. ربما يكون قتادة رحمه الله لحظ هذا المعنى، وقوله ولم يرخص ابن عيينة به، هذا أقل من قول قتادة، كأنه متردد في ذلك بين كونه محرم أو كونه جائز. ومعلوم ورع السلف في التحريم والتحليل، فإنهم يهابون هذا كثيرا، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فإن هذا فيه خطورة، لا بد أن يكون الإنسان متأكد من الأمر. لهذا قال ولم يرخص ابن عيينة فيه. وحرب هو حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، فإنه ذكر هذا في كتابه المسائل التي رواها عن الإمام أحمد، ذكر فيها أحاديث، وهو مشهور، توفي سنة 280 رحمه الله. وقوله ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. والرخصة هي فعل الشيء للحاجة، هذا الأصل فيه، يعني إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك فهو جائز يفعله، وهو مما يحتاج إليه الإنسان في معرفة الجهات، وكذلك معرفة الفصول، فصول السنة، فإن هذا ليس فيه محذور، لأن الله جل وعلا قدر للقمر منازل كما أخبرنا بذلك، وكذلك جعل القمر بهذه الصفة والشمس وغيرها حتى نعلم الأوقات ونعلم حلول مثلا الآجال، وهذا أمر يحتاج الناس إليه في معاملاتهم، وكذلك في ما أمرهم الله جل وعلا به من الأمور من الأحكام التي تتعلق بالنساء وبغيرها من العدد وغيرها، فعلى هذا يكون ذلك جائز، وربما يكون مستحب. وكذلك النظر في الزوال، زوال الشمس لأجل الأوقات، غير أن هذا تطور الأمر فيه فاستغني عن الآلات التي أحدثت عن النظر فيه، وإلا فهو أمر واضح، لأن الله جل وعلا حدد أوقات الصلاة، فوقت الصلاة من الأمور الواجب معرفته. الصلاة لا تصح حتى يدخل وقتها، وأوقاتها تعرف بهذه الأشياء، بسير الشمس وكذلك بطلوع الفجر وغيره، وقد يلتبس هذا على كثير من الناس. أما نسبة الأمور التي تحدث إلى الأنواع كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، فسيأتي حكمه إن شاء الله. فعلى هذا يكون خلاصة الكلام في هذا أن الأمور التي تتعلق بالنجوم، ويزعم كثير من المنجمين أن لها صلة بما يحدث في الأرض في الجو وفي غيرها، أنه أمر باطل لا حقيقة له، وإنما هو مجرد جهل، جهل ليس له أي أمارة من علم. وأما النظر في طلوع الكواكب وغروبها ومسيرها لمعرفة الأوقات أو معرفة الجهات، فإنه أمر مستحب، لأنه يحصل فيه مصالح للناس، ويحصل فيه معرفة أوقات الصلاة وغيرها، كأوقات القبلة، كجهات القبلة. قالوا عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. ثلاثة يعني ثلاثة أنواع من الناس، أو ثلاثة أجناس، أو ثلاثة أصناف، وليس ثلاثة أشخاص. وابتدي بالنكرة هنا لأنها مفيدة بالوصف، الإضافة المنوية. وقوله لا يدخلون الجنة هذا من الوعيد، من نصوص الوعيد الذي يقول كثير من العلماء إنه لا يجوز تأويله، ولا يجوز أن يصرف عن ظاهره، لأن في ذلك خطورة على الإنسان الذي يفعل ذلك، أنه قال على الله الشيء الذي لم يقله، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيترك على ما جاء. وسبق أن ذكرت مذاهب الناس في هذا. وقوله مدمن الخمر، المدمن هو المداوم على الشيء الذي لا يقلع عنه، وليس معنى يداوم أنه يستمر على شربه، ولكنه يصر على شربه، يصر على ذلك ويعزم عليه. فالعزيمة والإصرار هي الإدمان، هي الإدمان عليه. والخمر اسم لما خامر العقل وأزال الفكر، من كل مسكر أو مفتر، وإن كان المسكر الكثير والقليل لا يسكر، فهو من الخمر كما قرر ذلك العلماء في هذا الباب. وقد تطورت الأمور، أصبحت المسكرات كثيرة جدا وميسرة للناس عن طريق الكفرة الذين يريدون إفساد عقول الناس وصرفهم عن أديانهم بل وعن دنياهم، فصارت حرب على المسلمين أكثر مما لو كانت حرب الجيوش المقابلة بالأسلحة. فلهذا يجب أن يحذر هذا الأمر ويتنبه له، فإن الأعداء أدركوا من شباب المسلمين الشيء الكثير الذي أفسدوه بهذه المسكرات التي إذا تناولها الإنسان مجرد ما يتناولها مرة واحدة أو يشمها بعض الأنواع يصبح مدمنا لا يملك نفسه من أنه يتناول فيهلك بذلك. وليس هناك شيء ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون فيه خير أبدا. وقاطع الرحم، الرحم المراد بها النسب، صلة النسب بين الناس، وليست الرحم هي الصلة الزوجية، إن هذه لا تسمى رحم، وإنما الرحم تكون بالولادة، الأبوة والبنوة وكذلك الحواشي، وصلتها تختلف باختلاف حالات الناس، وهذه ترجع إلى العادة والعرف الذي يتعارف عليه الناس، فما تعارفوا على أن هذا قطيعة أو أن هذا صلة يكون له هذا الحكم، غير أن العادة هذه والمعروف الذي يتعارف عليه يجب أن يكون بين المسلمين وليس بين الكافرين والأمم التي تنحرف عن التوجيه، توجيه الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن الصلة قد تكون بالكلام وقد تكون بالزيارة، قد تكون لا يكفي ذلك، لا بد من البذل والعطاء والمعاونة وما أشبه ذلك، فالناس يختلفون في هذا اختلافا كثير. وقطيعتها أمر عظيم جدا، فلهذا جاء أنه لا يدخل الجنة عاق ولا يدخل الجنة قاطع الرحم، وهذا الحديث صريح في ذلك، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم، هذا وعيد عظيم. وقوله هو مصدق بالسحر، هذا هو الشاهد من الحديث، لأنه سبق في الباب الذي قبل هذا أن من اقتبس شعبة من النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فمصدق المصدق بالسحر يدخل فيها المصدق بقول المنجم، فإذا كان يصدق قوله فهو مثله ويكون له هذا الوعيد أنه لا يدخل الجنة، وهذا يدلنا على أن النظر في النجوم وسبر الأحوال التي تحدث يزعم بأنها تتأثر بحركات النجوم يكون هذا من الكفر، لأنه كفر وشرك بالربوبية، فالمدبر والمصرف للأمور هو الله جل وعلا وحده. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك. يعني هل يدخل في هذا مثلا النظر في أحجامها وأبعادها ومسيرها وسرعة ذلك؟ النظر في ذلك في الواقع يضيع الوقت، أما كونه مثلا يكون دليلا على عظمة الله جل وعلا فهذا كل المخلوقات تدل على ذلك، ولكن الأمور التي لا يترتب عليها عبادة لله جل وعلا ولا مصلحة للإنسان فوقت الإنسان وعمره قليل، فلا يجوز أن يضيعه إلا ويصرفه إلا بالشيء النافع، ثم ليس كل نافع يستطيعه الإنسان ويدركه، فعلى ذلك ينبغي له أن يقدم الأهم فالأهم، وهناك أمور أهم من هذا بكثير، فإذا أضاع وقته في هذه الأشياء في النظر في أبعاد الكواكب وفي أحجامها وفي مسيرها سرعة مسيرها ونحو ذلك، فأي فائدة من هذا إلا الاستدلال على ذلك بعظيم قدرة الله جل وعلا، وهذا يكتفى به بأقل من هذا. فالمقصود أن هذا يكون على حساب الأمور التي هي أهم منه، فلا ينبغي للإنسان يضيع وقته في ذلك. نعم. المسألة الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. والصحيح أن هذا جائز، تعلم منازل القمر، ولكن ليس للتأثير الذي يحدث في الأرض أو في غيره، وإنما تعلم المنازل لمعرفة الأوقات والفصول والجهات. نعم. المسألة الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. يعني صدق بالسحر ولو عرف أنه باطل، كيف يصدق به وهو يعرف أنه باطل؟ فمعنى ذلك أن التصديق هو العمل، يعمل فيه وهو وإن كان باطلا، يعني في حقيقة الأمر. أما البطلان والإيمان فهم متضادات، لأن التصديق قد يقال إنه هو الإيمان في هذا الشيء، إنه يؤمن به ويقول إنه صحيح، أما إذا كان يعرف أنه باطل فمعنى ذلك أنه يعمل بمقتضى ما قاله هذا الذي يزعم هذه الأشياء فيكون مثله. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية